النهي عن ترك الجماعة خوفا من مفسدة أعظم ولأن يكون مع هؤلاء السفل، وبالتالي يترك صلاة الجماعة لأن الإنسان الذي يصاحب السفل سوف يكون سفلة مثله. الدليل استمع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح كحامل إما أن يحيط وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، إذا أنت رابح لكم الحال. ومثل جليس تنافس كثير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، في قرين السورة أو كان من سيرة المسلمين. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرء على دين خليله الحبيب فلينظر أحدكم من يخالف، وهذا صحيح. ومن أمثال السائرة أن الطيور على أشفاهها تقر. طيب إذا نقول لا تنهى عن شيء إذا كان يلزم من نهي عنه أن يتحول المهيج إلى شيء أنكر منه. طيب من ومن المراعاة ومن أنظر المراعاة والأمر المعروف ومن المنكر اللب واللين وعدم كلمات النابية، لأن الشدة والعم والكلمات النامية تؤدي إلى النقرة. وكم من إنسان جذبته الكلمة الرقيقة اللينة وإنسان لم يجذبه العطف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرقة في الأمر كله، في الأمر كله، كن رفيقا حتى لمعاملة نفسك في كل شيء. وتذكرون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السام هو النور. ولهذا جاء في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني النور. طيب عائشة رضي الله عنها امرأة عندها غيرة وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب الجنة، وهو يحبها حب الجنة، أحب من يكون من النساء عائشة رضي الله عنها. كما سئل اي النساء يحب اليه قال عائشه، في رواية الرجال قال ابوها. ولهذا يجب علينا ان نحب ابي بكر رضي الله عنه اشد حبا من جميع الصحابه، وكذلك عمر من بعده ثم عثمان ثم علي، لان افضلهم هو اقدمهم في الخلافه وترتيبهم في الفضيله كترتيبهم في الخلافه تماما. أبو بكر عائشة رضي الله عنها كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، هو يحبها بذلك. وسبحان الله، لو سألنا سائل ما هو آخر طعنه الرسول لقلنا ليقوا عائشة رضي الله عنها، ليقوا عائشة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ولد كان يسأل زوجاته أين أنا غدا أين أنا غدا، ففهمنا رضي الله عنهن ولدهن عن أمة محمد خيرا، فهمنا أنه ولد عائشة، فأرنا له أن يكون في بيت عائشة، فتمرر في بيت عائشة لما عرف الوفاة وإذا الهدايه قد اثنته الى صدرها، اثنت الرسول ظهره الى صدرها، وراسه هنا بين حاقنتها وداقنتها. الداقن ما هي؟ الذقن مجمع لحيه، والحاقنه مجرى الطعام والشراب. كان على صدرها ومات وهو كذلك. أتدرون مات في بيته ومات في يومها، صار اليوم الذي مات فيه هو اليوم الذي يكون لعائشة أفضل. مات في بيته ومات في يومها ومات بين يديها ومات وقد صارت آخر ما كان من الدنيا إيش؟ ريقة. وهذه مناقب عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. طيب عائشة لشدة غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتها له، لما جاء اليهود وقال السلام عليك يا محمد، قالت عليك السلام واللعن، خذ الصلاة خارج، عليك السلام وإيش؟ واللعنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال ما رفيق يحب الرفقة في الأمر كله، إذا سلم عليكم أهل الكتاب تقولوا وعليكم، إن كانوا قالوا السلام إيش؟ فعليهم السلام، إن كانوا قالوا السلام فعليهم السلام. أنا أقول وعليكم والله لا، الله هنا الله إيش يا حرف أرقب، فهذا وعليكم معروها لقبرها، إن كان لقبرها السلام فلا عليهم، إن كان السلام السلام. ولهذا قال بعض العلم إذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليك بالله جاز لك أن تقول عليك السلام، جاز أن تقول عليك السلام. وهذا الذي استنبطه بعض العلماء حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وهو الصحيح، قال إن اليهود يقولون السلام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. فبين العلم. ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية أتموا الآية، تحيوا بأحسن منها وهذا أفضل، أو ردوها يعني ردوا مثله. وبهذه المناسبة أنهى أخلاق المسلمين في وقتنا هذا الأخلاق المهمة المفيدة، وهي عدم إفساء السلام. أسألكم بالله، هل أنتم تفسون السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا؟ نعم؟ لا لا لا لا والله صحيح، ما في لا أحد يفسد السلام على من عرف ومن لم يعرف. تجد القابل أخاه في النظر هنا في المسجد جنبا يا جنب نلوى السلام عليكم، في المدرسة طلاب في كل الشريعة يقابل بعضهم بعضا ولا يقول السلام عليكم، طلاب في المسجد يقابل بعضهم بعضا ولا يقول السلام عليكم. أين الأداب؟ أين الآداب الإسلامية؟ أين مراعاة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أخشى السلام بينكم. إذا إفشاء السلام سبب لإيش؟ محبة. المحبة يخمر بها الإيمان، كمال الإيمان سبب إيش؟ لدخول الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة بمنك وكرمك. لماذا قال هذا؟ ثم تنفي السلام من حسنة، إذا قلت السلام عليكم خمس عشر حسنات، عشر حسنات باقيات تجدها أحوج ما تكون إلى يوم القيامة. وما ظنكم لو قلت سلم عليهم عشان يحصلون. فالحاصل أننا نترك 10 حسنات الباقية والأمر سهل. حركة الإنسان لا تتعب ولا شيء. لذلك أحرصتكم على إحشاء السلام. ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يحضر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيضر هذا ويضر هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لولا ذلك لقلنا إن السلام فرض واجب لما فيه من المنافع العظيمة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعود إلى ما نحن بصدده، وهو أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش؟ رفيقا حليما يعذر الإنسان. وما أحسن كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتح والحمل الحمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتح والحمل فتكلم على أهل الكلام وذكر كلام الشافعي رحمه الله، وقال الشافعي في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشارق ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على أهل الكلام. أما الكلام إمام من أئمة المسلمين يقول حكمي فيه ليش؟ أن أجيباً أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشارق ويقال: هذا من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ويبني شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن لنا في هؤلاء القوم نظرين، إن لنا في هؤلاء القوم نظرين، النظر الأول بعين القدر والنظر الثاني بعين الشرع. النظر الأول إيه؟ بعين القدر، والنظر الثاني بعين الشرع. أما بعين القدر فإذا رأينا أن الله ابتلاهم بهذا رفقنا لهم ورحمناهم وقلنا نسأل الله يهديهم. أما النظر بعين الشرع فبهذا فليخلق الشافع رحمه الله، نضربهم بالجريد والنعال ونطلبهم من العشائر ونقول: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ومما تجب مراعاته بأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يفعل الآن ما أمر به وأن يترك ما نهى عنه، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولقوله تعالى موضحا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما أن هذا منافي للعقل، كيف تأمر بما لا تفعل؟ كيف تنهى عن ما تفعل؟ مو عقل هذا. فإن هذا أعني كون الإنسان يأمر بما لا يفعل وينهى عما يفعل سوف ينحط قدره في أعين الناس ولا يقبل منه شيئا، صح ولا لا؟ يقول: هذا لو كان صادقا فيما أمر به لفعل هو. ثم إنه واضح عنا عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، الأقتاب المعقدة وهي الأنعام، فيدور عليها كما يدور الجمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقول: يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أبيه وأنهاكم عن المنكر وأبي. فاحذر يا أخي هذا، احذر أن تقع المقبلات، أن تأمر بما لا تفعل أو أن تنهى عما تفعل. وفقنا الله وإياك من امتثال أمره وإجتناب نهيه. أخشى أن نقول هذا الكلام ولا يتسنى لنا الاستماع لكم ليلة أخرى في هذه المرة، فأقول نعود إلى القسم الثاني من أقوال اللسان. ما هو؟ الممنوع. الممنوع كل قول محرم فهو ممنوع، وعلى رأس الشرك بالله. سب الله، سب الدين، سب الرسول، سب القرآن، كل هذا كفر مخرج عن الملة، حتى لو قال ذلك استهزاء فهو كافر. يعني ما سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر. يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فمن سب الإسلام مثلا وقال بئس الدين الإسلام فماذا نسميه؟ كافر. نسميه كافرا ونقول توب إلى الله وإلا قطعنا عنقه. ولا يجوز ان يقتنع احد من سب الاسلام ابدا او سب القران. لو قال القران متناقض، القران متناقض، القران في اشياء غير صحيحه، ماذا نقول؟ هذا كافر. لا شك في كفره، بل لا شك في كفر ما شك في كفره. ثم انتاب والا قطعنا عنقه. هذا أعظم ما يقدم الإنسان. ومن ذلك أيضا الغيبة. غيبة ولا غيبة؟ الكسر قلب. الغيبة فما هي الغيبة؟ فسرها أعلم الخلق بها وأصلح الخلق لغة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هذا الله في دوام الكذب، ذكرك أخاك بما يكره. هذا القائد سواء كان ذلك في خلقه أو خلقته أو دينه أو معاملته أو أي شيء، ذكرك أخاك بما يكره. لو قلت فلان أعور اسمه هذا غيبة. طيب لأنه غائب. طيب لو كان بحضوره ماذا نسميه؟ نسميه سبا. فذكر الإنسان هناك في حضوره سب وذكره في غيبته غيبة. قال الله تعالى ولا يقتل بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنه تكلم في غيبته بما يقرأ لكن فيه ما يقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد جهدته. يعني جهدته ما غيبة. والغيبة تعب بحسب الأحوال والأشخاص والأقوال. فغيبة الوالد أشد من غيبة الأجنبي، لأنها غيبة وعقوق، وغيبة القريب أشد من غيبة البعيد لأنها غيبة وقبيحة. وغيبة الصاحب الذي أمر الله تعالى بالإحسان إليه وفعله بالجبر، الصاحب غيبته أعظم من غيبة غير الصاحب. وغيبة ولاة الأمور أشد من غيبة الرعية، وغيبة العلماء أشد من غيبة العامة. لماذا؟ لأن غيبة ولاة الأمور توجب حق قدر الولاة من قلوب الرعية، وإذا انحط قدر الراعي من قلوب الرعية فسد النظام واختل الأمن وصار أمر ولي الأمر حبرا على ورق، لأن الناس يكرهون بسبب ما يشار عنه مثلا مما يسوء، فيكون في ذلك زوال الأمن وإثارة الفتن ومفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله. وغيبة العلماء إذا ارتيب العلماء فقدت هيبة الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء، وصار قول الآية الذي بالأمس مقبولا صار اليوم غير مقبول أو متردد فيه، وحينئذ يكون في غيبة العلماء قدحا في العلماء أنفسهم وإضاعة للشريعة، لأن العلماء هم حمل الشريعة، فإذا انحط قبره في أهل الناس فاعت الشريعة، كما أن حفاظ الأمن هم الأمراء وولاة الأمور، وإذا انحط قبره في أهل الناس فاعت أمره. ولهذا إذا كانت غيبة صاحب السوق العام من كبائر الذنوب فغيبة ولاة الأمور أكبر وأعظم، وغيبة العلماء أكبر وأعظم، ولهذا لا يجوز أن ننشر مساوئ العلماء، بل إذا علمنا عن عالم شيئا منكرا فالواجب علينا أن نسلك ثلاثة أمور مؤخرة. الأمر الأول إذا لم يقل، يعني الواحد جاء عن عالم العلماء أنه قال كذا أو قال كذا، فالواجب عليك أن تسلك ثلاثة أمور مرتبة. ما هي؟ الأول التحقق مما نسب إليك، لأن كثيرا ما ينسب للعلماء أقوالا، لأن كثيرا ما ينسب للعلماء أقوال لا صحة لها، نسب إلى العلماء كبار أحياء وأموات أشياء ما صح فيها، نسأله الله يقول هذا كذا هذا كذا، لأن بعض الأحوام السخيف إذا رأى أن قوله لا يقبل وش يعمل؟ يحط رقابة من العلماء، علشان إيش؟ علشان يقوله الناس، لأن لو قال الناس هذا حرام ما يقبل منه، إذا قال قال الشيخ الثاني هذا حرام فخلاص مقبول. فبعض العامة يسلك هذا المسلك ويسلك إلى المشاعر ما لم يقولوه من أجل أن يقبل، فلا بد إذن إذا سمعنا قولا منصورا إلى عالم العلماء وهو قول ينكر ماذا نعمل؟ التحرك. ثانيا الاتصال به شخصيا، نذهب إليه ونقول يا سمعنا عن كذا وكذا، هل هذا صحيح أو لا؟ إذا قال نعم صحيح كان لنا بلا في أحسن، ثم ما دليلك على هذا؟ هذه مرتبتين. المرتبة الثالثة أن نتكلم مع هذا العالم بما يليق في منزلته، بما يليق في منزلته، يعني نتكلم معه بكلام مؤدب مهذب، لأن بعض الناس صغير صغير السن صغير العقل صغير العلم، يأتي إلى عالم كبير يقول اتق الله وسلم هذا، سبحان الله هذا صحيح ولا صحيح؟ يعني هذا السوق صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح. ياخذ عالم بالله وقدر تكلم معه بأدب لسببين، السبب الاول ان كلامك مع العالم بأدب خلق حسن لا شك، ثانيا ان العالم يرى نفسه عالم يرى نفسه عالما، فإذا أخشى يعني أتيته بقول خشب ربما إيش؟ ربما ينفر ولا يقبل، لا بد من الأدب، لا بد من الأدب. كذلك الأمراء ربما ينسب إليهم سوء قولي أو فعلي لا بد أن أتحقق هل هذا صحيح أو لا، لأننا جربنا ونظرنا أنه تلك الأشياء فعلها الأمراء ما إبلاغ. ثانيا نختصر به أمثال الصالحين أو بطرق أخرى نسأل هل هذا صحيح أو لا ثم نناقش، لكن لا علنا على المنابر وفي المجامع، ولكن سرا كما جاء في الحديث أن النصيحة لولي الأمر أن تكون سرا بينك وبينه لا جهرا. لذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من الغيبة مطلقا، ولا سيما غيبة ولاة الأمور الذين هم صنفان من الناس. من صنفان من ولي الأمر؟ من العلماء والأمراء؟ أيهم الأصل؟ العلماء هم الأصل. ليش؟ لأن العلماء يدلون الناس على الشر، وإذا لم يهتدي الأمراء بهداية العلماء ضلوا. فالأصل لنا العلماء، والأمراء مناسبون لشريعة الله، العلماء مبينون لشريعة الله، والأمراء منفذون لشريعة الله، ولا بد من طاعة هؤلاء وهؤلاء، لكن بشرط أن لا تكون مخالفة لأمر الله ورسوله، فإن كانت مخالفة لأمر الله ورسوله فلا. والإنسان الذي يفهم اللغة العربية يعرف أن بعض ولاة الأمور اشترط أن لا تعارض أمر الله ورسوله من نفس الآية، فكيف ذلك؟ اقرأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ولم يقول وأطيعوا أولي الأمر. إذن أولي الأمر تعظمهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلنا أن نقول لا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولأن الله ربنا وربهم له الأمر عليهم وعلينا، فلا يمكن أن يأمرون بما يخالف أمر الله ورسوله. هذا هو أمامي الآن أسئلة نحب أن نجيب عليك. نعم، حتى نسمع كلام أخينا الذي ما شاء الله لم يلحن مرة واحدة، نسأل الله لنا وله تقويم اللسان والجنان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أول سؤال في هذه الليلة يقول: هل يجوز إهداء الطواف التطوع للميت؟ نعم، يرى كثير من العلماء أنه لا يهدى للأموات إلا ما جاء في السنة، والسنة لم تأتي بإهداء الطواف في الأموات، وعلى هذا فمن أهدى طواف الميت فطوافه للطائف لا للميت. ويرى آخرون أنه يجوز إهداء الطواف، يعني بماذا؟ أن كانوا من أول الأمر، من أول ما بدأت الطواف، أنه لفلان الميت، وأن ذلك يصل إليه ويثاب عليه. ولكن حتى على هذا القول فإن الدعاء للميت أفضل من الطواف له، اذكروها عني مقرونة بالدليل، الدعاء للميت أفضل من الطواف له. الدليل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي دلالة أنه لم يقل أو ولد صالح يعمل له، والسياق إيش؟ سياق تحريم في الأمل ولا لا؟ في الأمل إذا مات الإنسان قضى عمله، فدل ذلك على أنه ليس من المشروع أن يعمل الإنسان عملا صالحا للميت، ولكن الدعاء أفضل، ولو أنه فعل فإنه لا يكفر عليه، لأنه قد ورد في السنة ما يكون دليلا على ذلك. أن تسافر مع أبيها علما إن السفر قد صار ضروريا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، المهور اليوم كثيرة والإنسان الذي عنده معهم كثير يتعب في تحصيل المرأة، يقرأ 20 بابا أو أكثر لا يحضر يوم، ومع ذلك سهل الطلاق في أزمة الناس سبحان الله. وكان يضرب على الإنسان إذا كان له زوجة أن يمسك به.